الأسد. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. ولو كره المشركون. يا Oh.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.